بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الفصل الثالث في الاشتقاق. الاشتقاق في اللغة معناه الاقتطاع، مأخوذ من الشق اللي هو الجزء من الشيء، وفي الاصطلاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. باعتبار مدلول اللفظ أنا والله مجهز نفسي على الاشتقاق. ماشي، صحيح ما أخذنا. طيب، التقسيم الرابع. إذا وصلنا إلى التقسيم الرابع باعتبار مدلول اللفظ، ينقسم اللفظ باعتبار مدلوله من حيث كونه لفظا أو معنى. دائما لدينا لفظ دال ومعنى مدلول عليه، أو لدينا دال ومدلول. الدال هو اللفظ باتفاق، حينما أقول زيد فالمدلول هو الذات المشخصة، حينما أقول الشيخ إبراهيم المدلول الذات المشخصة. طيب، هذا الدال هو إبراهيم، الشيخ إبراهيم المدلول هو الذات المشخصة. الدال في اللغة لا يكون إلا لفظا، يعني في الكلام وفي الأصل في الحقيقة لا يكون إلا لفظا. طيب المدلول هل يكون لفظا فقط؟ هل يكون معنى فقط؟ على ما هو المتبادر، ما دام أن الدال في اللغة هو اللفظ فالمدلول هو المعنى، وهذا هو الغالب أن المدلول هو المعنى، ولكن قد يكون المدلول لفظا أيضا، وهو على خمسة أقسام. يعني هذا من قبيل يعني التوغل والتعمق في التقسيمات، لكن أغلب هذه الأقسام لا يوجد لها مثال إلا واحد أو اثنان، أو يعني نادر كما سيتبين معنا. إذن ينقسم اللفظ باعتبار مدلوله من حيث كونه لفظا أو معنى إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون مدلوله معنى، أي غير لفظ. ليس المراد المعنى ما قابل الذات، لا، المراد هنا المعنى ما قابل اللفظ. يعني المعنى يشمل ما كان ذاتا وما كان صفة، يشمل زيد الدال على الذات المشخصة، ويشمل القيام الدال على المعنى. نعم، إذن المعنى هنا ما قابل اللفظ، لذلك يقول أي غير لفظ. مثل الفرس، هذا يدل على ذات، مثل إنسان يدل على ذات، وزيد وكذلك القيام الحب إلى آخر ما هنالك. إذن وهذا القسم سبق الكلام عليه، هذا هو الذي سبق الكلام عليه، الذي يكون تارة كليا وتارة يكون جزئيا. القسم الثاني أن يكون مدلوله لفظا مفردا مستعملا، مثل الكلمة. الكلمة قول المفرد، أي لفظ مفرد، لفظ مستعمل مفرد. إذن هذه كلمة، كلمة تعني القول المفرد، أي اللفظ المفرد المستعمل، هذه هي الكلمة. فإن معناها قول المفرد سواء أكان اسما أو فعلا أو حرفا. الكلمة طبعا تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأن الحرف كلمة والاسم كلمة والفعل كلمة. فإذا مدلول هذه، مدلول كلمة الكلمة، غير مدلول الكلم وغير مدلول الكلام، على ما يعني يذكر في أول الألفية. طيب، إذا الكلمة هي القول المفرد، فمدلولها لفظ مفرد مستعمل. لفظ مفرد يعني لا يصح على الحقيقة، مو على المجاز، على الحقيقة أن تقول قام زيد كلمة، لا، هي كلمة مجازا. نعم، أصدق كلمة قالها لبيد هذا على سبيل المجاز، لكن الكلمة حقيقة قول المفرد، هي قول المفرد. ف فقام وحدها هكذا نعم كلمة، زيد وحدها كلمة، وهكذا. إذن هي اللفظ المفرد المستعمل، فخرج المفرد المهمل وخرج المركب المستعمل. نعم، إذن الكلمة هي اللفظ المفرد المستعمل سواء أكان اسما أو فعلا أو حرفا. القسم الثالث، إذن خرج الكلام والكلم وخرج الألفاظ المفردة المهملة. القسم الثالث أن يكون مدلوله لفظا مفردا مهملا كأسماء حروف الهجاء، مدلولها مفرد مهمل، يعني ضاد مدلولها ضه أو ضه ضه، بس يعني لا يوقف على متحرك فيؤتى بهاء السكت تصير ضه، فضاء هذا مهمل لم يستعمله العرب، ما في شيء في العرب اسمه ضاء، إنما هذا ينطق عند تعليم الطفل، ضرب تقول ضاد فتحة ضاء، تقول له جسم الحرف اسم، يعني في لدينا مدلول الحرف أو مسمى الحرف اللي هو ضاء، ولدينا اسم الحرف اللي هو الضاد، فضاد هذا مدلوله مدلول ضاد، مدلول باء، مدلول تاء، مدلول الهمزة، مدلول إلى آخره، مدلول ضاد ضاء، فضاء لفظ ضاء تلفظت خرجت خرج يعني شيء من الهواء من المخارج اللسان، فضاء مدلوله لفظ مفرد ولكنه مهمل لم يستعمله العرب. كأسماء حروف الهجاء، يعني فإن مدلولها الأسماء نفسها أسماء، الباء اسم، باء باء باء اسم، يعني لفظ مفرد مستعمل، لكن مدلولها هو المفرد المهمل. إذن كأسماء حروف الهجاء مدلولها مفرد مهمل كضه وبه وته وغير ذلك. فالباء مثلا موضوعة لبه، والتاء موضوعة لته، قلنا يعني التاء بس التاء، أما الهاء هذه هاء سكت، وهلم جرا، فالمدلول مفرد مهمل لا معنى له، لأن هذه حروف بناء، حروف مبنى وليست حروف معنى، كما نعلم الحروف تنقسم إلى حروف مبنى تبنى منها الكلمة، وإلى سواء كانت الكلمة نفسها يعني اسما أو فعلا أو حرفا حرف معنى، أو وتنقسم الكلمة إلى أو الحرف ينقسم إلى حرف معنى كحرف كحروف الجر وحروف العطف وغير ذلك من الحروف. يعني إذن القسم الرابع أن يكون مدلوله لفظا مركبا مستعملا كلفظ الخبر، فإن معناه قول يحتمل الصدق والكذب لذاته طبعا. فالخبر لفظ كلمة هذا، ما تقول خبر جاءني خبر، يعني جاءك لفظ مركب مستعمل يحتمل الصدق والكذب لذاته، حضر الإخوة والأحباب من السفر، رجعوا من السفر خبر، فإذا هذا نعم إذن مدلول لفظ مركب مستعمل تمام. فخرج طبعا ما كان مدلوله لفظا مفردا مستعملا فإنه كلمة ولا يقال عنه ولا يدخل في هذا القسم، نعم لا يدخل في هذا القسم تمام. القسم الخامس أن يكون مدلوله لفظا مركبا مهملا كالهذيان، فإن معناه قول مركب غير مفيد، يعني المبرسم هذا المريض الذي يتكلم أو السكران الذي يتكلم كلام غير مفهوم غير واضح. إذن الهذيان مع هذا مثال، هو المثال الوحيد، كلمة هذيان مدلولها الألفاظ المركبة المهملة أو اللفظ المركب المهمل، فإن معناه قول مركب، إذن هو ما هو كلمة واحدة، كلمات يكون كلمات لكنها غير مستعملة ولا مفيدة وليس لها معنى. قال الإمام، طبعا إذا أطلق الإمام يراد به الرازي، الإمام فخر الدين الرازي، قال والأشبه أنه غير موجود، هذا مدلوله لفظ مركب مهمل، الأشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب الإفادة، دائما التركيب الغرض منه الإفادة. أعتقد من الكتاب شيء؟ إيه، من كلام الإمام الإسنوي. إيه، من كلام الإمام الإسنوي في نهاية السول. مش في نسخة الشيخ أبو النور؟ لا مو في نسخة الشيخ أبو النور. قال الإمام الأشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب الإفادة، وهذا ليس فيه إفادة فهو غير موجود. وجزم به في المنتخب، كتاب المنتخب في أصول الفقه الإمام الرازي، هذا من الكتب التي كانت يدرسها، من الكتب التي كان الإمام النووي رحمه الله يدرسها. وجزم به في المنتخب، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل والتحصيل، التاج والسراج الأرمويان. قال الإسنوي وهو ضعيف، فإنما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع، المهمل فعلا هو غير موضوع، لم يستعمل، لم يوضع، لا على أنه لم يوضع له اسم، لا على أن الكلام المركب الذي لا معنى له لم يوضع له اسم، بل قد وضع وهو الهذيان. هي إيش مدلول الهذيان؟ هو الكلام المركب الذي لا يفيد. طيب، يعني لا جرم أن المصنف خالفهم وزاد على ذلك فمثل بالهذيان، فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل. يعني الإمام البيضاوي له تحقيقات ومخالفات للإمام وللصاحبي الحاصل والتحصيل، مع أن كتابه في النهاية مختصر من هذه الكتب، لكن له أحيان يخالف في لفظة يدقق يعني البحث، وأحيان يعني يأتي بقسم، يأتي بمثال، إلى يعني له تحقيقات في هذا المتن المختصر. نعم. المركب وأقسامه. المركب هو ألفاظ ضم بعضها إلى بعض قصد بها المتكلم إفهام الغير ما في ضميره. إذن هذا هو المركب، هو هكذا عندكم ألفاظ؟ تمام. إذن أنا عندي نسختي اللفظ. إذن هو ألفاظ ضم بعضها إلى بعض قصد بها المتكلم إفهام الغير ما في ضميره. طبعا وأقل ما يتحقق منه التركيب اسمان أو فعل واسم، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسمان كما تعلمون أو فعل واسم. وهو نوعان، النوع الأول أن يدل بمقتضى ذاته ووضعه على الطلب، وهذا النوع ينظر فيه لأن الطلب إن قصد به ذكر الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفرادها سمي هذا. نعم، يسمى هذا استفهاما. عندي عندكم يسمي. تمام. إذن الطلب إن قصد به ذكر الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفرادها يسمى هذا استفهام، مثل ما الإنسان وما الحيوان. فالاستفهام إذن هو طلب ذكري، ومش ذكر، أنا وقفت في كلمة ذكر، وطلب ذكري طلب علمي، يعني الذكر غير ذكر. الذكر هو أنك تذكر، تحكي يعني تتكلم بالشيء، تذكر الشيء، تتكلم به، تخبر عنه يعني باللسان. أما الذكر بالضم اللي هو العلم، فهو طلب ذكري يعني طلب علم الشيء، طلب ذكري الشيء يعني طلب علم الشيء. أظن نصص عليها كذلك. طيب الذكر وين هذا؟ ما شفت منصوص عليها انه هي طلب ذكري. سبحان الله، كلمة موهمة، كان الشيخ يعني اما انه يشرحها ويبينها، يعني ايش طلب ذكر الشيء؟ ويا ربي اول ما قرأتها ما هي يعني طلب ذكر ما ايه طلب ذكر الماهية؟ شو طلب ذكر الماهية؟ يعني ما إيش هو الشيء؟ هذا طلب يكون، يعني اذا طلبت منك ان تذكر الماهية، يعني تعريف لما هو، يعني ما انما هو طلب علمي، طلب الاستفهام، طلب الفهم، استفهام طلب الفهم، طلب العلم. ما الانسان؟ اطلب علم الانسان، فهو طلب ذكري. وين هذا؟ رايتون بس ممكن لم تحضير من 3 أسابيع. المهم على كل حال، يعني هذا يعني طيب، هذا استفهام لانه طلب للفهم، كاستعطى اذا طلب ان يعطى له، اذ السين داله على الطلب، لكن الطلب الحقيقه انما هو بالاداه، فاطلاق إطلاق الاستفهام والطلب على اللفظ المركب من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وإن كان الطلب لتحصيل إذن إن كان الطلب للماهية، أي قبل أن يطلع أساسين وطلب تحصيل قرينة طيب الطلب على كل حال، يعني والله ما وين هذا أطلب اللازم، أطلب منك أن تذكر حقيقة هذا التمني في الطلب. طيب على كل حال، إذن هو طلب ذكري، طلب علمي الماهية. فإذن الاستفهام لأن الطلب إن قصد به ذكر أو علم الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفرادها، طيب لأن الطلب إن قصد به ذكر، خلينا نقول ذكر الماهية فقط، طلبت منك أن تذكر الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفرادها، يسمى هذا استفهاما، مثل ما الإنسان وما الحيوان. فالاستفهام إذن هو طلب ذكر الماهية، وإن كان المقصود بطلب الماهية تحقيقها في فرد من الأفراد كان ذلك أمران. إذن هو هذا ذكر الاستفهام وطلب الذكر الماهية. حشد العطار ذكر. حشد العطار، أي والله افتح لك، أنا ما لأنه ما معي حشد العطار. إذن هذا هو طلب ذكري، طلب علمي الماهية. الاستفهام طلب الفهم، طلب العلم. طيب إذن الطلب إن قصد به ذكر أو ذكر إن قصد به علم الماهية، يعني قصد به علم الماهية فقط، أن تعلم الماهية من غير أن، يعني ما الإنسان؟ أنت تريد أن تعلم حقيقة الإنسان من غير أن تنظر إلى تحقيق فرد من أفراد هذه الحقيقة على أرض الواقع. أما لما تقول اسقني ماء، فأنت تريد تحقيق، ما تريد أن تعلم معنى اسقني ماء أو معنى اسقني أو معنى ماء، لا، تريد تحقيق فرد من أفراد سقاية الماء. نعم. فإذا الطلب إن قصد به ذكر إن قصد به ذكر الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفرادها يسمى هذا استفهاما، مثل ما الإنسان وما الحيوان. فالاستفهام إذن هو طلب ذكر الماهية، وإن كان المقصود بطلب الماهية تحقيقها في فرد من الأفراد كان ذلك أمرا. جميل. فالأمر لغة هو طلب الفعل. انت عندك ايش دخلت على الحشيد؟ عندك منزل الشاملي على ما شاء الله، ممتاز انقذتنا. ممتاز. بس هو المطلوب يعني من غير تحققها، من غير طلب تحققها، ممكن مطلوب المقصود. ايه يعني وين كان، وين في الأمر؟ في الاثنين، في الأمر وفي الاستفهام. ذكر الماهية فقط من غير تحققها، غير طلب تحقيق. ايه من غير طلب. متحققه او غير. ايه من غير طلب. ايه اكيد باعتبار المعنى الحقيقي يعني. إيه. وان كان المقصود بطلب الماهيه تحقيقها في فرد او تحققها في فرد، تحقيقها في فرد من الافراد كان ذلك امرا. فالامر لغه هو طلب الفعل مطلقا، سواء صدر الطلب من الاعلى للادنى أو من الأدنى للأعلى أو من المساوي لمن يساويه. إذن هذا هو الأمر في اللغة، طلب الفعل. حتى قالت بلقيس فماذا تأمرون، مع أنها أعلى منهم. فإذن الأمر لا ولا هذا طلب من فرعون، طلب فرعون، هذا طلب فرعون، مو هيك؟ طلب فرعون. هم قالوا لها ماذا تأمرين؟ إيه هذوك ماذا تأمرين؟ بس هو فرعون قال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه. فماذا تأمرون؟ هذا من فرعون. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدينة. إذا فرعون يعني مستحيل يكون من يخاطبه يعني عاليا عليه بحسب يعني عقيدتهم وواقع حالهم، أو مستعليا عليه، يعني لا علو لا يتحقق في أمرهم له، لا علوا ولا استعلاء. فبالتالي الأمر هو طلب الفعل، سواء كان الطالب أدنى من المطلوب أو مساويا له أو أعلى منه، هذا هو الأمر في اللغة. لكن قال لهم أعطوني أمر، قال لهم أعطوني أمر مويا انا. طيب في سكه انا ولا لا درس متسجل ابو شيخ. طيب ماشي ماشي، حاضر حاضر. تمام تمام. اذا ولكن العرف خص طلب الفعل من الاعلى للادنى، العرف الاصطلاحي عند الاصوليين، وهذا حتى ذكر في السلم، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن ولكن العرف خص طلب الفعل من الأعلى للأدنى بالأمر، كما خص طلب الفعل من الأدنى للأعلى بالدعاء، ومن المساوي لمن يساويه بالالتماس. ومن هنا يعلم أن البيضاوية في هذا المقام، هنا في هذا الباب، في هذا المقام، قصد التخصيص العرفي، ولذلك قسم الأمر، أو الإمام البيضاوي هنا قسم الأمر إلى يعني قسم الطلب الذي يقصد به تحقيق الماهية في فرد من أفرادها إلى أمر وإلى دعاء وإلى التماس هنا في هذا الباب. نعم، لاحظ التخصيص العرفي. ومن هنا يعلم أن البيضاوي في هذا المقام بتقسيم الأقسام الثلاثة قصد التخصيص العرفي، ولكنه في الأوامر، في باب الأوامر، الأوامر والنواهي، قصد الوضع اللغوي، ولذلك أنكر هناك اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر. لا يشترط في الأمر علوا ولا استعلاء، هذا هو التحقيق عند الأصوليين، ولكنه أقر ذلك في هذا التقسيم فلا تنافي بين الموضعين. جميل، هذا كلام جميل. إذن هذا فلا تنافي بين الموضعين. وهنا أيضا البدخشي، هذا كذلك من كلام البدخشي قال وأجاب عنه البدخشي بأنه أراد بالأمر هنا ما هو عند أهل العرف ولا خفاء في اشتراط الاستعلاء فيه حينئذ لا العلو، لأن الأعلى رتبة إذا قال لسيده افعل استعلاء يقال إنه لازم الأدنى يقال إنه أمر الأدنى لازم هذا خطأ مطبعي لأن الأدنى رتبة لأن الأدنى رتبة إذا قال لسيده افعل استعلاء لأنه يعني استعلاء صفة الكلام والعلو صفة المتكلم، فالعبد مثلا أو الأدنى رتبة العبد إذا قال لسيده افعل لا يقال إنه عالي لأنه لأن المتكلم أدنى العبد أدنى من سيده، إنما إذا زجره ونهره بغلظة وجفاء وتعال عليه فحينئذ يقال استعلاء، إذا الاستعلاء صفة الكلام أما العلو فهو صفة المتكلم، إذا لأن الأدنى رتبة إذا قال لسيده فعل استعلاء يقال إنه أمر ولذا ينسب إلى سوء الأدب، العبد إذا قال لسيده افعل أو الابن قال لأبيه كذا يعني ينسب إلى سوء الأدب، وأراد بالأمر في باب الأمر ما هو عند أهل العربية وهم يسمون الكل أمرا إن كان طلب الفعل منها ونهيا إن كان طلب الكف. طيب إذن هذا الكلام التحقيق مأخوذ من إيش مولانا البدخشي. النوع الثاني أن يكون المركب غير دال على الطلب بمقتضى وضعه وذلك صادق بصورتين، إحداهما عدم دلالته على الطلب رأسا أصلا يعني ما يدل على الطلب من الأساس رأسا أو نعم هكذا عندي رأسا في هذه الزيارة رأسا وثانيتهما أو نعم إحداهما عدم وثانيتهما أن يدل على الطلب بطريق الالتزام، وهذا النوع ينظر فيه. إذن المركب ينقسم إلى نوعين، النوع الأول أن يدل بمقتضى ذات وضعه على الطلب طلب علم الماهية فهو استفهام، وطلب تحقيق فرد من أفرادها فهو أمر. طيب النوع الثاني أن يكون المركب غير دال على الطلب بمقتضى وضعه، طبعا فهذا الكلام أن يكون غير دال على الطلب بمقتضى وضعه فخرج ما لا يدل على الطلب أصلا وخرج ما يدل على الطلب لا بمقتضى وضعه وإنما يدل عليه بطريق الالتزام كالخبر، الخبر أحيانا يدل على الطلب بطريق الالتزام كقول السيد لعبده مثلا أنا عطشان يعني اسقني، يلزم من قوله أنا عطشان الأمر بالسقاية، لكن هل يدل أنا عطشان على الأمر؟ لا لا يدل بطريق بمقتضى الوضع، لا يدل على أنه يخبره قد يخبره وهو صائم يعني لا لا يدل بمقتضى وضع اللغة لا يدل، إنما بمقتضى العرف بمقتضى الالتزام العرفي أو هذا شيء ثاني، لكن بمقتضى الوضع اللغوي لا يدل. وهذا النوع ينظر فيه، فإن احتمل المركب، إذن المركب الذي لا يدل على الطلب بمقتضى الوضع ينظر فيه، إن احتمل التصديق والتكذيب كان خبرا وإن لم يحتمل ذلك كان تنبيها. فالخبر هو مركب احتمل التصديق والتكذيب لذاته، طبعا فخرج بقولنا لذاته ما لا يحتمل إلا الصدق بالنسبة لقائله وما لا يحتمل إلا الكذب بالنسبة وكذلك بالنسبة لمضمون الخبر وكذلك ما لا يحتمل إلا الكذب بالنسبة لقائله أو بالنسبة لمضمون الخبر، فهذا القيد في غاية الأهمية، به يدخل كل خبر أيا كان قائله تحت هذا التعريف. لذلك بعضهم اختار تعريفا انه الخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق او كاذب، يصح ان يقال، بس في الاخير ان انت لن تقول للمخبر الا احد هذين، ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. إذن الخبر هو مركب احتمل التصديق والتكذيب لذاته، والتنبيه هو مركب لا طلب فيه باعتبار ذاته مع كونه لا يحتمل التصديق والتكذيب. طبعا سمي بهذا الاسم التنبيه تمييزا له عن غيره، ولأنك نبهت به على مقصودك. والتنبيه يشمل التمني والترجي والقسم والنداء، والفرق بين التمني والترجي أن الترجي يكون في الأمور الممكنة التي يرجى حصولها، كقول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، آمين. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أمسيت ولا أمسيت فيها يعني عسى الكرب الذي أمسيت فيه، ممكن أنا بحفظ أمسيت، لكن حسب ما أذكر من الأبيات يعني كأنه يتكلم عن نفسه، لكن زمان كنا نحفظها من أمسيت، لكن لا، هي ينبغي تكون أمسيت. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. طيب، التمني يكون في المستحيلات، أما التمني فيكون في المستحيلات أو في الممكنات التي لا يرجى حصولها أو التي يعسر حصولها، كقوله تعالى في شأن الكفار يوم القيامة: يا ليتنا نرد. نعم. لا هذه من إضافتي. إذن التي لا يرجى حصولها لعسرها يعني، أو يعني مو لا يرجى حصولها لاستحالتها، لا لعسرها، كقول الفقير: ليت لي مالا فأحج به. هذا ليس مستحيلا ولكنه عسير. طيب، إذا من أمثلة التمني قوله تعالى في شأن الكفار يوم القيامة: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقول الشاعر وكقول الشاعر: يا ليتني أو ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني. الذلفاء بالذال، عندكم بالذال، الذلفاء، تمام. لا، هذا قال: إذا بكيت قبلتني أربعة، هذا تحملني الذلفاء حولا أكتعب، إذا بكيت قبلتني أربعة. إذن يعني هذا مشهور فيه: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. شيخ، التقسيم العادة يكون البلاغ كذلك، هو طبعا التقسيم تمام، يعني هذاك أفضل أم هذا؟ والله ذاك اللي استقروا عليه، يعني أن تقسيم اللفظ إما طلب أو خبر. نعم. وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع. المشهور تقسيم اللفظ أو الكلام إلى خبر وإنشاء، والإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي، والإنشاء غير الطلبي التمني والترجي والقسم والنداء، وهذا اللي عليه يعني الجوهر المكنون وكتب البلاغة على هذا التقسيم. لكن هنا الشيخ يعني تابع في هذا تقسيم الإمام الفخر في المحصول، لكن ما استقروا عليه، يعني استقروا على حتى في الورقات كذلك التقسيم لم يستقروا عليه، نعم، خالفوه. طيب، الآن ننتقل إلى الفصل الثالث في الاشتقاق. الاشتقاق في اللغة معناه الاقتطاع، وفي الاصطلاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاشتقاق الكبير، يعني وأنا أرى أنه نبدأ أول شيء نشرح الاشتقاق الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه وهو الاشتقاق الصغير، ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى الاشتقاق الكبير ثم الاشتقاق الأكبر. الاشتقاق الصغير وهو المقصود للأصوليين بالبحث وإذا أطلق انصرف الذهن إليه، وعرفه البيضاوي بقوله رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى. فقوله رد لفظ يعني إذن الاشتقاق هو أخذ لفظ من لفظ، ولا بد أن يكون اللفظ المأخوذ موافقا لللفظ المأخوذ منه في حروفه الأصلية، أما الحروف الزائدة فلا يشترط، العكس لا يكون الاشتقاق أصلا إلا مع زيادة أو نقصان، لا بد من تغيير في الاشتقاق بزيادة أو نقصان أو أحدهما على تفصيل سيأتي ذكره. إذن هذا هو الاشتقاق، ولا بد أيضا من المناسبة في المعنى، أما أن يؤخذ لفظ من لفظ يعني أن تكون الحروف متحدة في مع اختلاف الترتيب طبعا من غير مناسبة المعنى فلا يكون من قبيل الاشتقاق. قوله رد لفظ أعم من أن يكون اللفظ اسما أو فعلا، يعني هو عبر بهذا لكي يكون تعريفه شاملا للاشتقاق على مذهب البصريين والكوفيين. من المعلوم أن الكوفيين يرون أن أصل المشتقات هو الفعل، وأما البصريون فيرون أن أصل المشتقات هو المصدر، ومنه أخذ الفعل الماضي، ومن الفعل الماضي أخذ المضارع، ومن المضارع أخذ الأمر، ومن المضارع أيضا أخذ الفاعل، أخذ اسمه الفاعل واسم المفعول. نعم، فإذا الأصل في المشتقات هو المصدر عند البصريين، والأصل في المشتقات عند الكوفيين هو الفعل. طيب، إذا قوله رد لفظ أعم من أن يكون اللفظ اسما أو فعلا، قوله إلى لفظ آخر أعم أيضا من أن يكون اللفظ الآخر اسما أو فعلا، ليكون التعريف شاملا لمذهب البصريين القائلين بأن المشتق منه هو المصدر، ولمذهب الكوفيين القائلين بأن المشتق منه هو الفعل. وقوله لموافقته في حروفه الأصلية، المقصود به اشتمال المشتق على حروف المشتق منه الأصلية فقط. إذن لابد أن يشتمل على حروف المشتق منه الأصلية فقط دون الزائدة، فإن الاختلاف في الزائدة لا يضر، بالعكس لا يتحقق الاشتقاق إلا مع الاختلاف في الزائدة، يعني إلا مع الاختلاف في المشتق عن المشتق منه، مع كونها مرتبة كما هي مرتبة في المشتق منه. إذن يشترط اشتمال المشتق على حروف المشتق منه الأصلية مع كون هذه الحروف في المشتق مرتبة على الهيئة التي كانت مرتبة عليها في المشتق منه، مثل ضرب مع الضرب، إذن الضرب هو الأصل، أخذ منه ضرب، الضاد ثم الراء ثم الباء كان ضرب، فأخذ من الضرب ضرب، وحصل تغيير، كان ضرب ساكنة الراء صارت ضرب مفتوحة الراء، فهذا التغيير بالحركة، هذا التغيير بالحركة. وقاتل أو قاتل حتى كذلك، يعني لك أن تقول قاتل أو قاتل مع القتل، فهذا أيضا حصل فيه تغيير، وقد وافق المشتق منه في حروف الأصلية القاف والتاء واللام، وكان بينهما مناسبة في المعنى. لا، نعم. وقوله لمناسبته في المعنى احترز بذلك عن مثل لحم وحلم أو حلم وملح، الحروف هي الميم والحاء واللام، لكن حصل تغيير في ترتيب الحروف، وهذا التغيير أثر يعني صاحبه أيضا، هذا التغيير في ترتيب الحروف صاحبه اختلاف في المعنى، صاحبه اختلاف في المعنى، فإذا يعني فليس ذلك من قبيل الاشتقاق في شيء، يعني هذا ما هو من قبيل الاشتقاق الذي معنا. طيب، فإنه لا مناسبة بينها في المعنى لتباين مدلولات، هذه مدلولات متباينة، اللحم غير الحلم غير الملح، المدلولات متباينة تماما، وإن كانت متوافقة في الحروف الأصلية، ولذلك ليس لأحدهما اشتقاق من الآخر أبدا، ما في أي اشتقاق لأحدهما من الآخر. لاحظ أنه لم يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة، التعريف لم يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة، لأنه قد يحذف بعضها لعارض كخف، خف من الخوف، الخوف فيها الواو أصلية، فخف فعل أمر من الخوف قد حذفت فيه الواو لعارض ولمانع يمنع من ذكرها. تمام، إذن هذا هو الاشتقاق الصغير الذي إذا أطلق الاشتقاق انصرف الذهن إليه، والذي يكون حديث الأصوليين عنه. ولدينا اشتقاق آخر يسمى الاشتقاق الكبير، وهو موافقة اللفظين في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى. لكن إيش الفرق بينه وبين الاشتقاق الصغير؟ الفرق هو اختلال الترتيب. إذن موافقة اللفظين في الحروف الأصلية، هناك توافق بين اللفظين المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية، لكن حصل خلل في الترتيب، وهناك أيضا توافق إذن في الألفاظ، وتوافق وتناسب في المعنى أيضا، ولكن حصل خلل في الترتيب. إذن موافقة اللفظين في الحروف الأصلية من غير ترتيب فيها مع الموافقة أو المناسبة في المعنى، مثل جذب وجبذ، هي بمعنى جذب وجبذ بمعنى واحد، لا فرق بينهما، ممكن يكون في فروق يسيرة يعني، لكن فهذا من هذا القبيل، يكون يسمى اشتقاقا كبيرا. طيب، يعني هذا الاشتقاق الكبير، ولدينا ما هو أكبر منه يسمى الاشتقاق الأكبر، وهو تناسب اللفظين في الحروف الأصلية من حيث تقاربها في المخارج مع المناسبة في المعنى. إذن لاحظ الاشتقاق الكبير، لا يقال إن أحد اللفظين قد أخذ من الآخر، لا، ما في اشتقاق، ليس هناك أخذ لفظ من، يعني ليس جذب مأخوذ من جبذ أو جبذ مأخوذ، لا، ما في، إنما هو موافقة. كذلك في الاشتقاق الأكبر، ما لا يوجد أن أحد اللفظين قد أخذ من الآخر، ما في هذا الشيء، لكن يعني يشتركان، هناك يشتركان في أكثر الحروف الأصلية، في أكثر الحروف الأصلية، والحرف أو الحرفين الباقيات من الحروف الأصلية يكون بينهما تقارب في المخرج، يكون مخرج اللسان، مخرج الحلق، مخرج الجوف، يعني يكون بينهما تقارب في المخرج مع المناسبة في المعنى، لابد أن يكون هناك تناسب في المعنى، لابد من مناسبة في المعنى، مثل ثلب وثلم، هذه وبينهما مناسبة، الثلب والثلم كلاهما يشتركان في عموم معنى الذم والعيب، ربما يكون بينهما فروق، أنا ما تتبعت كتب اللغة في الفرق بينهما، لكن هم بينهما مناسبة، لا أدري أي مناسبة تامة في فروق، على كل حال الفروق اليسيرة غير مؤثرة، حتى لو كان بينهما فروق يسيرة هذه غير مؤثرة، لا تنفي الاشتقاق. إذن ثلب وثلم هذا من قبيل الاشتقاق الأكبر. ونعيق ونعيق ونهيق. تمام، يعني هنا مناسبة، يعني لا يوجد موافقة تامة في المعنى. النعيق ونعيق الغراب ونهيق الحمار، فواضح هنا عدم الموافقة التامة في المعنى، لكن في مناسبة بينهما، في تناسب في المعنى، وهو الصوت المنكر الذي يكون، الذي يتطير منه ويشمأز منه من الغراب ومن الحمار. تمام. في شيء اشتقاق آخر يسموه الاشتقاق إيش الكبار أو الكبار، الاشتقاق العظيم والكبار، اللي كتب فيه ابن فارس كتاب مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة، اللي هو يعني أن يأتي بحروف مادة لغوية، يقول هذه المادة تدل على معنى معين، يكون هذا المعنى موجودا في جميع مركبات أو يعني جميع أبنية وتراكيب هذا اللفظ، يعني مثل النون والفاء والقاف، يقول هذا يدل على فيه معنى الخروج، فيه معنى الخروج، فنفق، النفاق، نافقاء اليربوع، وهكذا أنفق، الإنفاق فيه خروج المال من المنفق، ويعني إيش تأتي بكلمة حروفها الأصلية النون والفاء والقاف، نفق مات خرجت روحه، وهكذا يعني أي كلمة لو نفقت البضاعة، يعني راجت وبيعت وخرجت من ملك مالكها إلى، يعني فأي كلمة ستكون مكونة، كل كلمة مشتقة اشتقاق آخر، غير يعني النفاق، غير نفق، غير نفاق، كل هذا اسمه اشتقاق الكبار أو اشتقاق العظيم، يعني اصطلاحات متعددة. في فهذا ملمح مهم، يعني يعطي عمقا في فهم اللغة، في فهم الألفاظ القرآنية، كان يعني الشيخ علي يعتمد عليه في التفسير كثير على هذا الأمر، كان له دروس تفسير القرآن. أيضا مثلا الجيم والنون طبعا المشددة، لأنه أقل ما تكون من الكلمة ثلاثة، تدل على الاستتار، فمنه الجن والجنة والجنون والجنة الدرع، لأنها تجن تستر، يعني كل هذا الجنان، فكل هذه التراكيب الأبنية مختلفة تشترك في معنى، هذا جميل جدا. يعني هنا كتب مثله تقريبا حسن جبل، دكتور حسن جبل، حسن جبل، إيه حسن جبل، مختص بألفاظ القرآن، مختص بألفاظ القرآن، جميل جدا. جميل جميل. بس ابن فارس يرد أحيانا المادة إلى أكثر من أصل. تمام لا، جبل التزم أصل واحد لكل مادة. يا سلام يا سلام، ممتاز. دكتور حسن يعني رجل لغوي كبير، شرحه على اليوتيوب. اسمع، اظن انا شفت هيك يعني 10 دقائق وكذا، شفت ايه بده واحد يعني مغرم بهذا، يعني يكون عنده يعني ايه ما شاء الله، يعني هناك عدد من يعني اللغويين الذين يعني لديهم باع في هذا، لكن افراد قلائل طبعا، يعني يعني وبعضه اجتهادي قد يخضع للقبول والرد. نعم. وممن كتب في الاشتقاق، لكن والله أظنه عندي الآن، كتاب قديم يعني في الثلاثينات تقريبا، ألف 1930 40 بالكثير، يعني اسمه عبد الله أمين، أستاذ كان بكلية دار العلوم، كتاب الاشتقاق، تكلم أظن في هذا الاشتقاق، وكان ينبغي طبع دار مكتبة الخانجي، كتاب جميل في هذا. والاشتقاق أفرد يعني في كتب، الشوكاني له العلم الخفاق في علم الاشتقاق، وأظن كذلك السيوطي في كتبه، يعني في المزهر وفي في كتبه الأخرى، أظن كالإتقان، يعني عدد من الكتب تناول موضوع، وأظن له رسالة في الاشتقاق، أظن السيوطي له رسالة أيضا في الاشتقاق. على كل حال الاشتقاق هو علم من علوم العربية، علوم العربية 12 علما، منها الاشتقاق ومنها النحو والصرف إلى آخره. يدخل في البلاغة يعني بعضهم ذكره ضمن الصرف، كانوا يذكرونه ضمن الصرف، وبعضهم أفرده علما مختصا منفردا. والشيخ ياسين الفاداني أظن له كتاب في الاشتقاق، الشيخ ياسين الفاداني المسند الكبير، الشيخ ياسين الفاداني كمتفننة في العلوم له أيضا كتاب في المنطق، له كتاب في الأصول، طبعا له كتب كثيرة في علوم عديدة يعني. طبعا له حاشي على القواعد معروفة يعني، شرح الجرهزي. كان الشيخ ياسين متفنن في العلوم، ما كان بس محدث أو مسند، لا كان متفنن في عدد من العلوم. طيب إذن هذا هو الاشتقاق الصغير، اشتقاق الكبير، الأكبر، الكبار أو العظيم. وهذا باب من أبواب اللغة العربية. أركانه، أركان الاشتقاق 4، مشتق منه ومشتق وموافقة أو مناسبة في الحروف الأصلية. يعني إذن المناسبة هنا لكي يشمل الاشتقاق الأكبر، أو إيه، كي يشمل الاشتقاق الأكبر. نعم تمام. إذن يعني هذا سر إيراد كلمة المناسبة، أن يعني المناسبة عدد، يعني إذا أردت أركان الاشتقاق الصغير هكذا لا، ما هذا الأصل، يعني الأصل أن تكون أركان الاشتقاق الصغير. لذلك أنا استشكلت الكلمة مناسبة، وحتى يعني وضعت خطا عليها يعني. لكن الآن خطر لي أنه ممكن يكون أراد الاشتقاق يعني الشامل لأنواعه ممكن، لكن كما قلنا الاشتقاق الأكبر على كل حال يعني لا بأس. إذن أركان الاشتقاق 4، مشتق منه ومشتق وموافقة أو مناسبة في الحروف الأصلية، قلنا هذا في غير الصغير، مع المناسبة في المعنى. والتغيير، هذا الركن الرابع، والتغيير بالزيادة أو بالنقص أو بهما معا، بالزيادة والنقص. التغيير لابد إذن من تغيير بين المشتق والمشتق منه، لابد، ما في كلام. لكن التغيير قد يكون تحقيقيا وقد يكون تقديريا، كما في التغيير التحقيقي يعني على صور عديدة كثيرة. يعني مثلا أورد الإمام الفخر جعلها 9 صور، حصر الإمام التغيير في 9 أقسام، فقال التغيير إما بحرف أو بحركة أو بحرف وحركة، وكل منها إما بزيادة فقط أو نقصان فقط أو بهما، فصار لديك 9 أقسام. تغيير بحرف وزيادة، بحرف ومع النقص، بحرف مع الزيادة والنقص، تغيير بحركة، وإذن 9 أقسام، يعني 3 أقسام، كل قسم ينقسم إلى 3 ضرب 3 9. طيب تمام. إذن هذا التغيير. طبعا هنا أما المصنف زاد عليه 6 أقسام، إذا صار لدينا 15 وزابها يعني المصنف والإسنوي والشراح، وذكروا الأمثلة. يعني مثلا زيادة حرف فقط مثل كاذب من الكذب، لاحظ كاذب كاذب كاذب كذب، يعني الكاف متحركة والذال متحركة في الفاعل والمصدر، لكن زيدت فقط الألف. زيادة الحركة نصر من النصر، نصر ونصر نصر، زدت حركة في الصاد. زيادة الحرف والحركة معا مثل ضارب ضارب من الضرب، زدت الألف وحركة الراء. نقصان الحرف فقط نحو خف من الخوف، خف نقصت الحرف. هنا اسم يقول أولى تمثيله بصهل اسم فاعل من الصهيل. أقول الخامس نقصان الحركة مثل هو جاء مثال أقول أولى تمثيله بسفر من السفر. سفر جمع مسافر جمع مسافر أو جمع سافر أو مسافر. فأنا سافر وجمعه سفر خرجت إلى السفر فأنا سافر وجمع كصاحب وصحب وسفار كركب. إذن سفر من السفر. السادس نقصان الحرف والحركة جميعا نحو غلا من الغليان. اعترضه الإسلامي أقول الأولى تمثيله بصب من الصبابة. السابع زيادة الحرف ونقصانه يعني اجتمع فيه زيادة والنقص ومثل له المصنف بمسلمات واعترض عليه. فالأولى تمثيله بقول صاهل من الصهيل يوجد زيادة الألف ويوجد نقص الياء. طيب الثامن زيادة الحركة ونقصانه مثل حذر اسم فاعل من الحذر زادت حركة ونقصت حركة وهكذا. يعني أجاب حالات كثيرة كلها هذه كلها التغيير فيها ظاهر محقق. طيب حلب من الحلب حلب الناقة يحلبها حلبا حلب الفعل من الحلب أو من حلب المصدر. أين التغيير؟ قال التغيير مقدر يقدر على الفعل فتحة غير الفتحة التي كانت على المصدر. إذن في التغيير يقدر حذف الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة جديدة في آخر الفعل. فالفتحة غير الفتحة الفتحة غير الفتحة. ويدل على التغاير أن إحداهما اللي هي المصدر لعامل بمثله العامل المصدر ينصب لكن نصبه بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. فالمصدر ينصب بمثله أو بفعل يعني إذن الفتحة التي في المصدر هي أثر عامل أثر ضربت ضربة كلم الله موسى تكليما من هذه الفتحة هذه أثر كلمة لا لا بيحكي على فتحة الباء بيحكي على فتحة الباء الباء الفتحة الباء. فإذا الفتحة التي في حلب المصدر حلبا غير هذه أثر عامل. أما الفتحة التي في حلب الفعل فهي ليست أثر عامل الفعل الماضي عامل ليس معمولا فالفتحة في فتحة بناء وليست أثران لعامل. وقد ذكر سيبويه نظير ذلك في جنب مفردا وجمعا حتى قال الله وإن كنتم جنبا. إذن الجنب للمفرد وللجمع يستويان مع أنه لا بد من دائما في جمع التكسير وفلك أيضا لا بد في جمع التكسير من مغايرة أيضا. وفي كتاب الشيخ محي الدين عبد الحميد اللي هو إيش كان هذا الأجرومية التحفة السنية ذكر 12 وجها للتغيير في جمع التكسير الحاصل بين المفرد والجمع. فالفلك والجنب لا تغيير فيها. الفلك يطلق على الجمع وعلى المفرد والجنب على المفرد. قال هنا تغيير تقديري يقدر تقديرا. هذا ما ذكره سيبويه ذكر سيبويه نظير ذلك في جنب فردا أو مفردا وجمعا. طيب الآن هذه الأركان الأربعة كيف تؤخذ من التعريف؟ قال مشتق منه يؤخذ من قوله إلى لفظ آخر رد لفظ إلى لفظ آخر هذا مشتق منه المشتق رد لفظ لفظ. طيب الموافقة أو المناسبة مع المناسبة في المعنى في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى صرح به لموافقته له في حروف الأصلية مناسبة في المعنى. إذا يعني كنت أقول أي كلمة موافقة أو مناسبة في حروف أصلية كلمة أو مناسبة أي يعني ما هو لأنه أخذوا الأركان من تعريف الاشتقاق الصغير. لذلك يعني كلمة أو مناسبة في الحروف الأصلية كلمة أو مناسبة ينبغي أن يشطب عليها يعني. طيب إذا التغيير من أين يؤخذ؟ قال يؤخذ من قولي إلى لفظ آخر، إذ لولا التغيير لما كان آخر، لو كان عينه لما كان آخر. تمام. إذا المسألة الأولى الآن بعد أن عرفنا الاشتقاق وعرفنا أركانه ننتقل إلى أحكامه. ذكر ثلاثة أحكام للاشتقاق. المسألة الأولى شرط المشتق صدق المشتق منه، أو شرط صدق المشتق منه وجود أصله، أو صدق أصله، حتى صدق أصله أولى. إذا شرط صدق المشتق صدق أصله، شرط صدق المشتق صدق أصله. وهذه القاعدة يعني ينبغي أن لا يكون فيها خلاف. ولم على فكرة يعني ذكروا المعتزلة، لكن المعتزلة في الحقيقة ما صرحوا بخلافها، لكن يلزم من قولهم لزوما بينا القول بخلافها، يلزم أن يقولوا بخلافها. إذن قلنا فيما سبق إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة ومعلوم. والمراد هنا طبعا على فكرة المراد بالمشتق هنا خصوص اسم الفاعل ويعني والمفعول الصفة، يعني خصوص الأوصاف، يعني لا يراد المشتق هنا ما دل على ذات وصفة، لا يراد الفعل مثلا، يعني مذهبنا أن الفعل مشتق يعني. نعم. إذن قلنا فيما سبق إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة، ومعلوم أن المشتق فيه المشتق منه وزيادة. ولذلك يعني دائما نحن المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل أمن يأمن، المصدر أمنا، الأمن الفعل يدل على الحدث الذي هو الأمن، ويدل على الزمن الذي هو المضي. يأمن يدل على الحدث الذي هو الأمن، ويدل على الزمن الذي هو الحال أو الاستقبال. إيمان كذلك يدل، هذا فعل أمر يدل على طلب حصول المصدر في الزمن المستقبل بعد زمن التكلم. إذن دائما في الفعل أمران، الحدث والزمن، أما المصدر فهو مجرد للدلالة على الحدث، الضرب، العلم، التعلم، الفهم، إلى آخر ما هنالك. إذن المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، الفعل يدل على الزمن والحدث، فالمصدر اسم للحدث. الآن المصدر يدل على الحدث فقط مثل الضرب، هذا الحدث لابد أن يوجد في جميع المشتقات، ويضاف إلى الحدث أمر آخر يناسب كل مشتق من هذه المشتقات. فضارب يدل على ذات قام بها الضرب، فعلت الضرب. المضروب يدل على ذات وقع عليها الضرب. ضرب يدل على حصول فعل الضرب في الزمن الماضي، يضرب، وهكذا. إذن لابد في المشتق من وجود المشتق منه، لأنه مأخوذ منه، فلابد أن يوجد فيه المشتق منه، ويزاد عليه ما في المشتق من إضافة يدل عليها بوزنه وبنائه. ولذلك يقول العلماء إن المشتق منه جزء من المشتق، المصدر جزء من المشتق اللي هو الحدث، جزء من المشتق. وإذا كان الكل لا يصدق إلا بتحقيق أجزائه، أو بتحقق، عندك تحقق؟ تمام. إذن وإذا كان الكل لا يصدق إلا بتحقق أجزائه، فالمشتق لا يصدق إلا حيث يصدق، أو إلا حيث صدق المشتق منه، وإلا لزم تحقق الكل بدون أجزائه. وهو باطل، واضح الكلام. وهذا أمر لا ينبغي الخلاف فيه، إنه يكاد يكون بديهيا، ولكن ثبت عن المعتزلة ما يقضي بأنهم يخالفون في هذا، فيقولون بصدق المشتق من غير أن يصدق المشتق منه في الذات التي أطلق عليها هذا المشتق. وتوضيح ذلك أن المعتزلة أنكروا صفات المعاني بالنسبة لله تعالى، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم أثبتوا له سبحانه الصفات المعنوية، فقالوا هو سبحانه قادر ومريد وعالم وحي وسميع وبصير ومتكلم، مع أن هذه الصفات مشتقة من القدرة والعلم، نعم، والحياة والسمع والبصر والكلام، فأخذ من كلامهم أن المشتق قد يصدق حيث لم يتحقق المشتق منه. ومن أجل هذا جعل الأصوليون هذا الشرط مختلفا فيه، فالأشاعرة وبعض المعتزلة يثبتونه، ولذلك يقولون لا يصدق المشتق على ذات إلا إذا كان المشتق منه صادقا على تلك الذات. أما بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم فيقولون لا يشترط ذلك بالنسبة لإطلاق المشتق على الله تعالى، فقط على الله. طبعا المعتزلة لم ينكروا الصفات الإلهية، يعني لم ينكروا أن الله سميع، ولم ينكروا، لو أنكروا هذا لكفروا من غير تردد، ولكفرهم العلماء بالإجماع لو أنكروا أن الله عليم، يعني إنكروا أن الله عليم سيبقى أن الله يعني جاهل حاشا سبحانه وتعالى. فإذا يعني لم ينكروا أن الله عليم، ولم ينكروا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يحكم ما يريد إلى آخر الصفات، لم ينكروا هذا، وإنما أنكروا زيادة هذه الصفات على الذات، وأنكروا وجودية هذه الصفات. هذا الذي أنكره المعتزلة، يعني قالوا إن الذات كافية في إثبات ثمرات وأحكام الصفات. قلنا العلم يقتضي قيامه بالذات، يعني وكون الذات عالمة وتعلق العلم بالمعلوم، فقالوا نحن نقول إن العلم يتعلق بمعلوم، وإن الله لا يخفى عليه شيء وكذا إلى آخر ما هنالك، القدرة يعني تعلق بالمقدور والخلق والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، قالوا نقول بذلك لا نخالفكم في هذا. فأثبتوا ثمرات الصفات وأحكامها، ولكن لم يثبتوها بناء على قيام صفات وجودية زائدة على الذات بالذات. أهل السنة الأشاعرة قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذات تقوم به صفات، وكما أن ذاته سبحانه وتعالى قديم لا بداية له وواجب الوجود، فكذلك صفاته قديمة قدم ذاته وهي واجبة الوجود، وهذه الصفات موجودة ولكنها لا تنفك عن الذات، لا بداية لوجودها ولا نهاية لوجودها، ولا تنفك عن الذات، ملازمة للذات، واجبة وجوب الذات، لا تنفك عن الذات، لا تقوم بنفسها، يعني في الواقع ونفس الأمر أنها لا تنفك عن الذات، ولكنها في المفهوم مغايرة للذات. فالذهن يتصور ويفصل ويميز بين الذات وبين مفهوم وبين الصفات في المفهوم، وأما من حيث الواقع ونفس الأمر فالذات تقوم بها الصفات، والصفات تقوم بالذات، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. يعني الآن هذا كما في الجوهر والعرض، الجوهر كما هو يعني عند الحكماء موجود لا في موضوع، يعني مثلا الإنسان جوهر، زيد جوهر، هذا تقوم به صفات أعراض. الذهن يفصل بين الجوهر وبين العرض. العرض مثلا كالطول والعرض واللون وإلى آخر من ذلك. طيب الذهن يفصل بين الذاء، بين الجوهر وبين العرض، يميز ويقول الذات تتصف بصفة كذا، تتصف بصفة كذا، تتصف بصفة كذا، ويفصل أيضا الذهن ويميز بين الصفة والصفة، بين بين الكيف وبين الكم وبين مقولة الزمان والمكان إلى آخر ما هناك، يفصل الذهن. ولكن في الواقع نفس الأمر فإنها يعني لا وجود، لا تتحقق ذات ولا يوجد جوهر إلا وهو متصف بعرض، وأيضا العرض لا يوجد إلا قائما بالجوهر، لابد. أصلا العرض لا يوجد، هذا من طبيعة العرض أنه موجود في جوهر، لا يوجد بنفسه، لا يقوم، غير قائم بنفسه. العرض غير قائم بنفسه، الجوهر قائم بنفسه، ولكن في الواقع أنه لا يوجد إلا وهو متصف بالأعراض، لابد. فإذا في المفهوم هناك فرق وفصل بين الذات وبين الصفات، ولكن في الواقع ونفس الأمر فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، متلازمان لا ينفك أحدهما، لا يمكن أن تفصل بينهما في الواقع ونفس الأمر. لذلك الصفات ليست عين الذات في المفهوم، وليست غيرها في ما صدق أو في الواقع ونفس الأمر. فمن هنا قال فليس في الكلام تعارض وتناقض، كلام أهل السنة أنه ليس فيه تعارض ولا تناقض، الصفات ليست عين الذات، لأن هناك فرق بين الصفات والذات، وليست بدليل أنك تثبت للذات الصفات. فدائما الموضوع لابد أن يكون مغايرا للمحمول أو المبتدأ، مغاير للخبر ولو في المفهوم، لابد أن يكون مغايرا له في المفهوم. فإذا الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات، فما حقيقتها؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، لا اطلاع لنا على حقيقة الصفات ولا اطلاع لنا حقيقة الذات، لكن كل ما هنالك أن أهل السنة قاموا بنفي ما هو باطل، ما يعني وصل إليه بحثهم واجتهادهم أنه باطل، فنفوا المعاني الباطلة ولم يثبتوا شيئا على الحقيقة، يعني لم يثبتوا معنى معينا، ما وصلوا، ما أثبتوا حقيقة الصفات. الصفات قائمة بالذات، ليست ممكنة، هي واجبة وجوب الذات، وليست أيضا منفصلة عن الذات، لا تنفك عن الذات، ليست غير الذات، وليست عين الذات. تمام، ممتاز. إذن هذه الصفات وجودية موجودة، يعني بحيث لو، والفرق بين الموجود وغيره أن الموجود ما يمكن أن يرى، وهذا أحد أدلة أهل السنة في رؤية الله سبحانه وتعالى، يقول الله موجود وكل موجود يصح أن يرى. يعني مثلا نحن لا نرى أثر المعصية في ماء الوضوء مثلا، مع أنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا غسل وجهه خرت كل خطيئة كان اقترفها مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، بينما نقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره من الصالحين أنه كان يرى ويميز، وكان يعني الإمام الشعراني يقول أحد مشايخه الخواص يعني يقول لو هذا الماء صاحبه فعل كذا، وهذا يعني في الماء الفسقية التي يتوضأ فيها عشرات الناس، يعني بحيث أنه لا يكون تمييز، يعني ما يعني مشان ما يصير إيش إساءة الظن بشخص أو اغتياب لشخص ما، لكن هو ينظر في الماء ما ينظر في الأشخاص، يعني مشان ما يصير إشكال شرعي إنه هو ينظر إلى ما لا علاقة بالناس، لا علاقة له بالناس، هو بيشوف الماء هذا يقول له صاحب هذا الماء اللي هو ما بيعرفه، يعني يعني بقول هذا الماء جنابة عن حلال، هذه جنابة عن حرام، يعني تصور وين. إذا رأى هذا موجود يصح أن يرى، لكن حجب عنا لا نرى، الملائكة يعني لا نراها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى وغير ذلك إلى آخر ما هناك. فإذا الموجود هو ما يصح أن يرى، تمام. فالله صفاته لو كشف عن لو يعني كشف عن الحجاب لأمكن لنا رؤيته، لكنها لا تنفصل عن الذات. إذن هي موجودة. المعتزلة قالوا لا، الذات كافية في تحقيق آثار. لماذا جئتم أثبتتم وجودية وعينية الصفات؟ قلنا يعني مشان ترتيب أحكامها، أحكام يعني في إذا الصفات إثبات الصفات في أحكام، مشان ترتيب أحكامها، لترتيب أحكامي على يقول ولا تمام، نحن سنرتب أحكام الصفات على الذات من غير حاجة إلى القول بزيادة صفات وجودية على الذات. فالذات من حيث هي تقتضي العلم وانكشاف الأشياء وعدم خفاء شيء على الله، والذات من حيث هي من غير حاجة إلى صفة وجودية زائدة تقتضي تعل الخلق وكذا، والذات من حيث هي الحياة وآخر الصفات. طبعا عندهم الكلام ليس صفة ذات أصلا، كلام عندهم من صفات الأفعال. نعم. فإذا هذا رأي المعتزلة، فلم ينكروا أن الله سميع، ولم ينكروا يعني وإلا لكفروا كما يعني هو. لذلك بعض الإطلاقات أنكر المعتزلة الصفات، عمش أعوذ بالله كفر، يعني يقول لك أنكروا الصفات كفار. طبعا ينكر أن الله سميع كافر، هذا ما في كلام، لكن هم ما أنكروا، إنما أنكروا زيادتها على الذات وأنكروا عينيتها. طيب هل المعتزلة ينكرون أن هذه الصفات أمور اعتبارية انتزاعية؟ لما ينكرون كونها اعتبارية انتزاعية، دائما عندنا الشيء الموجود الذي يصح أن يرى، وعندنا المعدوم الذي لا وجود له ولا ثبوت ولا تحقق ولا شيء، وإنما يصح ويحكم عليه بناء على تصوره في الذهن. وعندنا واسطة، بعضهم يثبت يعني أكثر أهل السنة يقولوا الشيء إما موجود إما معدوم، وبعضهم يثبت بناء على الأحوال على القول بالحال واسطة بين الموجود وبين المعدوم. أهل السنة عموما حتى الذي وهو حتى على القول بنفي الحال، وهو القول المعتمد والذي عليه الأكثر أن الحال محال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، يقولون إن الأشياء مو الموجودات، الأشياء موجود ومعدوم وأمر اعتباري. والقائلون بالحال يضيفون الأمر الحالي أو الأحوال. الأمر الاعتباري ينقسم إلى قسمين، إلى انتزاعي واختراعي. الاختراعي أن تخترع معنى من شيء غير موجود، والانتزاعي أن تخترع يعني أن تنتزع معنى من شيء موجود. فالمعتزلة يقولون إن العالمية يعني القائلون بالأحوال يقولون إنها حال، والحال أمر ليس بموجود ولا معدوم. والذين لا يقولون بالأحوال يقولون هي أمر اعتباري انتزاعي منتزع من موجود. فإذا المعتزلة لم ينكروا صفات المعاني هكذا بإطلاق كما ذكر الشيخ، إنما يعني أنكروا، لكن يعني إحنا في الأخير لنا أن نطلق باعتبار، بس بهذا الاعتبار. بس دائما الإطلاقات أحيانا يترتب عليها يعني تكفير بسبب الإطلاقات، أحد أسباب زلل العلم ومزلة الناس في الإطلاقات الإجمال في الكلام. فهذا الإطلاق يعني أنكروا، يعني أنكروا وجوديتها، مو أنكروا نفوا أن الله سميع نفوا. لذلك هو الشيخ قال أنكروا صفات المعاني ولم ينكروا الصفات المعنوية، مع أن الصفات المعنوية في الحقيقة هي غير موجودة، هي مبنية على القول بالأحوال. أصلا الصفات المعنوية مبنية هي أثر صفات المعاني، هي تعلقات صفات، ليست هي يعني وجودية. قيام المعنى بالذات، الله يفتح عليك مولانا. إذا قيام المعنى بالذات العالمية، يعني عبارة العالمية عبارة عن قيام العلم بذات الله، القادرية عبارة عن قيام القدرة بذات الله، وهكذا. إذن المعتزلة لابد أن يعني نكون على بصيرة في فهم كلامه. الآن يعني بعض العلماء نظروا إلى دقة هذا المبحث، طبعا الكلام فيه طويل جدا، يعني نظروا إلى دقة هذا المبحث حتى قال الإمام الدواني، أحد يعني فحول علم الكلام، قال إن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول. التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين. أي يعني هذه من فروع العقائد. وقد سمعت عن بعض الأصفياء، شوف هون شغل الله، وسمعت عن بعض الأصفياء يعني بعض الصوفية الصالحين أنه قال: عندي أن زيادة الصفات وعدمها وأمثالها من هذه المسائل الدقيقة مما لا يدرك إلا بالكشف. ومن أسند رأي الشيخ الله يرحمه يعني، ومن أسند إلى غير الكشف فإنما يرى ما كان على اعتقاده بحسب النظر الفكري، وهذا الله يحاسب عليه. ولا أرى بأسا في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة. وقال معنى ذلك العلامة الأمير في حواشيه على الجوهرة. هذا الكلام الدواني نقله السيالكوتي في حاشيتي على الخيالي، وموجود أيضا في حواشي الدواني على العضودية. العضودية نعم، هي موجودة في شرح الدواني على العضودية. طيب، إذن يعني هذه من المسائل الدقيقة الكلامية الدقيقة، وعلى فكرة كتب فيها يعني في شرح الإرشاد اللي أنا حتى في الجوهر عدته الناظم نفسه في شرح المسألة دي توسعا عجيبا في وجود الصفات في عمدة المريد وكونها واجبة ولا ممكنة، يعني توسع عجيب في حتى في الهداية توسع. نعم في كأن في انتقاد على الباجوري ذكر أن لو كشف الغطاء لتصورت الصفات على هيئات وكذا، هذا خطأ، لا يمكن أن تتصور في شيء. أكيد تمام. جميل جدا لا تستقل يعني. تمام ممتاز. يعني في شرح الإرشاد أظن كذا فيها 50 صفحة 100 صفحة ما أدري، مسألة لبندهاق 4 مجلدات ضخمة مخطوط للأسف. والله جاهز للطباعة، جاهز للطباعة، راجعته كلمة كلمة. بس المشكلة المشكلة أنا أصلا كم صفحة منه مخطوطة. والله مش مشكلة، نقرأ حتى لفيها نستفيد. والله ممتاز. فإذا يعني من المسائل الكلامية الكبيرة، من المسائل الكتب فيها يعني هو اعتمدوا على ظواهر، يعني أهل السنة اعتمدوا على ظواهر. الأدلة العقلية يعني لا تفيد اليقين في هذا، وفيها مناقضات ومعارضات طويلة عريضة يعني، ومبنية على يعني مبادئ يعني ليست بديهية ولا قطعية، لكن اعتمدوا على يعني النقل، على الأدلة النقلية، حتى نقول على ظواهر النقل مو على نصوص. يعني كقوله أنزله بعلمه فانظر إلى آثار قدرة الله وغير ذلك، رحمة إلى آثار رحمة الله، وأنزله بعلمه والملائكة يشهدون ونحو هذا من الآيات. لكنها ليست قطعية أيضا. نعم ليست قطعية أيضا. اعتمدوا طبعا الأحاديث اللي فيها يعني ذكر الصفات مو بس المشتق، يعني الآيات سميع بصير قدير حي كذا، لا هنا عم نجيب جبنا يعني آيات فيها أنزله بعلمه، آيات فيها تنصيص على الصفة. وأيضا أحاديث يعني في هذا الباب يعني أكثر وأكثر. أيضا اعتمدوا على أن على قاعدة لغوية، على ما هو العرف عند أهل اللغة. ودائما أهل اللغة يعني بعيدون عن التدقيق الفلسفي الذي عليه علماء الكلام والفلسفة. النقليون أكثر منهم عقليون في هذه الأمور. نعم علماء اللغة النقليون أكثر منهم. نعم يعني وكلامهم جاري على العرف يعني. نعم. من غير التدقيق الفلسفي المعروف عند الفلاسفة والمتكلمين. فعندهم أن المشتق لا بد أن يوجد فيه أصل الاشتقاق، مأخذ الاشتقاق، لا بد أن يوجد فيه مأخذ الاشتقاق. أما أن يقال بعالم من غير أن يقوم به علم فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقال عن شيء إنه عالم إلا إذا قام به علم. بعضهم يقول إيه، وهكذا يقول معتزلة من لكم أنهم لا يقولون، لكن هو الكلام في هذا العلم الذي يقوم بالذات حتى توصف يشتق لها اسم عالم، هل يشترط أن يكون موجودا؟ هو هذا الكلام، ولا يكفي أن يكون أمرا اعتباريا هذا. فأهل السنة يقول لا، الأصل على أنه يكون موجودا، يعني لابد أن يكون موجودا، يعني ما تستطيع أن تقطع بأنه يشترط أن يكون موجود. شوف التدقيق وين وصل بهم، ماشي لابد أن يكون في صفة أو مأخذ لي أصل هذا الاشتقاق، أن يكون مأخذ الاشتقاق موجود، يعني متحققا متحققا منقول موجودا، يعني إذا موجود لازم اختلف كذا، يكون مأخذ الاشتقاق متحققا قائما، لكن هذا المأخذ أمر وجودي أو يكفي فيه الأمر الاعتباري؟ يكفي فيه الأمر الاعتباري، يعني لا تجد في اللغة ما يدلك على أنه لابد أن يكون أمرا وجوديا. من وراء الأئمة يعني طبعا ما نوصل هذه المسألة للتكفير أبدا، لأنها مسألة محتملة، مسألة محتملة تماما، ومن المسائل الدقيقة بلا شك، وليست من أصول الكلام، يعني ليست من أصول العقيدة حتى يعني نعم. استدل الأدلة، إذا الأدلة استدل الأشاعرة بأن المشتق منه جزء من المشتق، ولا يوجد الكل، يعني إذا المشتق مكون من شيئين، من الإضافة التي يقتضيها المشتق، الفاعلية في اسم الفاعل، المفعولية إلى آخره، والمشتق منه، إذا المشتق منه جزء من المشتق، ولا يوجد الكل بدون أجزائه، فلا يصدق المشتق في ذات بدون صدق المشتق منه على تلك الذات. فمثلا ضارب معناه ذات ثبت لها الضرب، ففيه المشتق منه وهو الضرب، ويزيد عليه دلالته على الذات. فصدق ضارب في ذات يقضي بصدق الضرب على تلك الذات، وإلا لزم وجود الكل بدون أجزائه وهو ظاهر البطلان، ويقال ذلك في كل مشتق، وبذلك فلا يصدق المشتق إلا إذا صدق المشتق منه وهو ما ندعيه. إذن يعني الدليل قائم على أن المشتق منه جزء من المشتق. واستدل أبو علي ومن معه بأن المشتق منه، أبو علي ابن سينا، أبو علي الجبائي، عفوا أبو علي بن الجبائي، نعم أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم. طيب إذا استدل أبو علي ومن معه، ابن سينا سيأتي في المسألة الثانية، استدل أبو علي ومن معه بأن المشتق منه يعتبر بمثابة العلة للمشتق، والذي يفتقر إلى العلة هي الحوادث، يعني فأنكروا تعليل الواجب. هذه مسألة يعني أيضا ذكرها الإمام الجويني في الإرشاد، إنه مسألة تعليل الواجب من المسائل الخلافية بين القائلين بالأحوال من الأشاعرة وبين المعتزلة. قلنا فينا قال لا يلزمهم أصلا، نعم إن في الأحوال قال لا يلزمهم هذا، كله خارجين عن هذا تماما، صحيح. إذا استدل أبو علي الجبائي ومن معه بأن المشتق منه يعتبر بمثابة العلة للمشتق، يعني إذا يعني ليه، كيف يعني مثابة العلة؟ يعني لولا الضرب لما تحصل ضارب، نحن الضارب ما هو مشتق، يعني حتى واضح إنه المشتق من الضرب، فالضرب هو الأساس، فالمصدر هو الأساس للمشتق. طيب فإذا لو فالمصدر علة في المشتق، يعني هو ليس علة حقيقية لأنه ما تنطبق عليه صفات العلة الحقيقية، لكن هو شرط بمثابة العلة، هو يعني بمثابة العلة. والذي يفتقر إلى العلة هي الحوادث، لأنها ممكنة، فلا يوجد المشتق عند إطلاق الحوادث بدون المشتق منه، لا يوجد عالم في الحوادث المخلوقات إلا إذا قام به العلم، لأن العلم علة في وصفه بالعالمية، العلم علة في وصفه بالعالمية، تمام. إذن وإلا لوجد المعلول بدون علة وهو باطل. يقول التعليل مناسب للمخلوقات، أما التعليل فلا يناسب الله، لأن التعليل يقتضي إذن حدوثا، والحدوث ينافي القديم الواجب الوجود سبحانه وتعالى، ينافيه تماما. فلذلك قالوا أما الواجبات كصفات الله تعالى مثل عالم وقادر ومتكلم فلا تفتقر إلى علة، هذه يجب أن تكون واجبة، الوجوب ينافي التعليل عندهم، فلا تفتقر إلى علة، لأن هذه العلة تقولون العالم، عالم صفة مأخوذة من العلم، العلم علة في عالميته، هذه العلة العلم إن كانت ممكنة لزم أن تكون ذات تعالى محل للحوادث وهو باطل اتفاقا هذا، وإن كانت واجبة هذه العلة التي هي العلم، إن كانت واجبة لزم تعدد القدماء وهو باطل. كذلك ركنهم في هذه الدعوة موضوع تعدد القدماء، وهذا ركن يعني دعواهم. نعم هذا من أحد أهم أدلتهم وتشنيعهم على سووها ذوات، يعني سووها ذوات، يعني ذوات، سووها ذوات، تعدد القدماء وهو باطل كذلك، لأن الله كفر من قال بالتثليث حيث قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن قال بقدماء ثمانية أو تسعة على قول أبي الحسن باعتبار البقاء صفة من صفات معاني يكون كافرا مثلثا عن التثليث، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة يعني يكون كافرا بطريق الأولى. طبعا أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن القدرة والإرادة وما معها من صفات المعاني واجبة للذات، واجبة للذات بالذات، واجبة لذاته تعالى، وهي قديمة وتعد وليست حادثة ولا ممكنة، هي واجبة ليست ممكنة، خلافا لما زل به أحد إمامان من أئمة الأشاعرة فقالوا يعني إمكان الصفات، فهي واجبة لذاته تعالى وهي قديمة، وتعدد القدماء في الصفات مع كون الذات واحدة ليس باطلا، وإنما الباطل تعدد القدماء في الذوات. إذن ذات واحدة أو ذات واحد متصف بصفات متعددة ولا إشكال. إذن إنما الله سبحانه وتعالى كفر من قال بتعدد الآلهة ذاتا وصفات. واجبة لذاته اللام بسبب ذاته تعليلية. طب هو أن الواجب لا يعلم، يعني هذا هنا هذا الإشكال الذي اقتضى الإمام الفخر والسعد أن يقولوا بالإمكان وتبعهم اللقان لقاني مسألة مو مشكلة وعويصة. مولانا هنا قصدهم بال يعني أبو علي الجبايا ومن معه بأن المشتق منه يعتبر بمثابة العلة للمشتق، هم كأنهم أرادوا التولد أو كأنهم قصدوا به متولد، لم يريدوا العلة باعتبار أنه إذا تحققت العلة لابد من تحقق من وجود المعلول، يعني لا هو يعني هم قالوا إن المثبتون قالوا بقياس الغائب على الشاهد، والشاهد يعني متفقون على أن العلم علة في العالمية، لما لا نقول أصلاً للعالمية اعتبار العالمية متولدة منها، لا هي علة فيها، يعني متولد أن التولد أن ينتج عن فعل لفاعل عن فعل لفاعل فعل آخر، هنا لا هو هذا هذه العلة تنتج المعلول من غير نظر إلى ما ما يتحقق فيها معنى نعم يعني ما يتحقق فيها معنى التولد، إنما هي بمعنى العلة، العلم علة في العالمية، فالعالمية لا بد لها من علة وسبب، لا توجد يعني هي حال، والحال لابد له من موجود يستند إليه، وهذا الموجود هو العلم، العلم علة إذن في الحال المترتب عليه وهو العالمية. قالوا هذا التعليل لا بأس به في الحوادث، لكن يعني الاستدلال به أو الاعتماد عليه في الصفات القديمة يعني سيترتب عليه إما قيام الحوادث بذات الله أو القول بتعدد القدماء. سأشيل الكشف. بس المشكلة هذا الكشف. صح كشف. هذا عزيز الكشف. حسن الكشف. وإنما الباطل إذن تعدد القدماء في الذوات، هذا هو الباطل، تعدد القدماء في الذوات، ولذلك كفر الله من عدد في الذات، أما التعدد في الصفات هذا أبدا. حيث قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه ردا عليهم وما من إله إلا إله واحد في آية، مو هيك؟ ما في وما من إله إلا الله في هيك آية وما من إله إلا الله؟ وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون. المهم إذا في في يعني إلا إله واحد في من إله إنما الله إله واحد، هذا لقد قل يا كتاب لا تغلوا في دينكم غيره ولا تبغوه يعني ولا تقولوا على الله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح رسول الله كلمة قال مريم وروح من فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه يكون إن هذا له الأصلح وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله في سورة آل عمران تمام. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذا يعني شوف هو ما من إله. أنا منذر ما من إله إلا الله. إيه بس ما هي في الرد على الفكرة. طبعا هذا لأنه ليش أقول إنه هل يوجد في الرد على النصارى؟ أما في الرد على النصارى ما من إله إلا إله واحد. الله والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.